الصعاب إلى ضدها. متى كنت بالله مستنجدا؟ تؤوب الصعاب إلى ضدها. متى كنت بالله مستنجدا؟ وتسمو النفوس بحب الإله. وتسمو النفوس بحب الإله. فتحلو الحياة ويحلو الردى. تؤوب الصعاب إلى ضدها. متى كنت بالله مستنجدا؟ وللقلب أشواقه الظامئة، وليس سوى الله يروي الصدى. وللقلب أشواقه الظامئة، وليس سوى الله يروي الصدى. وما العيش إن لم تكن هائما؟ وما العيش إن لم تكن هائما؟ بحب تصير به السيدة. تؤوب الصعاب إلى ضدها. متى كنت بالله مستنجدا؟ توجهت حبا إلى خالقي، وسلمت أمري وغضت العدا. توجهت حبا إلى خالقي، وسلمت أمري وغضت العدا. أسير على هدي خير لنا. قلبي يهيم به منشدا. تؤوب الصعاب إلى ضدها. متى كنت بالله مستنجدا؟ إليك إلهي أغض الخطى، وكل اشتياق فزدني هدى. ملكت الحياة وجزت المدى. تؤوب الصعاب إلى ضدها. متى كنت بالله مستنجدا؟ وتسمو النفوس بحب الإله. الحياة ويحلو الردى.